والآن مع الشريط العاشر. طيب، إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب، فإستف مراد شرعا لا كونا، إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا. طيب، نعم، لأنه يحب أن يؤمن، إيه كون هذا، لكن لو آمن لكان أحب لله. طيب، من يمثل لنا بمثال غير مراد لا شرعا ولا كونا؟ كفر أبي بكر، نعم صح. طيب، تحاشيا لهذه التسمية الحقيقة أن هذه ثقيلة على النفس، نقول كفر المؤمن أو ما يصح، كفر المؤمن كذا، لأنك لو تجي واحد كفر أبي بكر لكن عام يبي يمسك، نعم كيف كفر أبي بكر إلا أن يكون رافضيا، ها فسوف يفرح. نعم، نعوذ بالله. إنما بدل من أن نقول كفر فلان المعين من المؤمنين نقول كفر المؤمن، انتبه لهذا، كفر المؤمن، نقول هذا غير مراد لا شرعا ولا كونا. لا شرعا لأن الله لا يحب من المؤمن أن يكفر، ولا كونا لأن المؤمن لم يكفر باقا على إيمانه. والله أعلم. كل إرادة شرعية، كل إرادة شرعية فيما وقع، ها؟ إيه؟ يعني كل ما وقع مما يراد شرعا فهذه الإرادة فعلا. هذا صحيح، يقادون الى الجنة بالسلع، لكن هذا مختلفين في معناه. اللي يظهر لي ان هذا ما يكون عنده الكراهة المطلقة، ما يكون عنده الكراهة المطلقة لما جاء به الشرع، قد يكون كارها للفعل لا للتشريع، لان هناك فرق بين هذا وهذا. هنا نعم. المصالح كثيرة، أظن عددناها من قبل حوالي 10، يمكن ترجع للأشرطة إن شاء الله لأنها طويلة. نعم أدروها. الشيخ يصح أن يكون في السماء بعضهم ذكر في الإعجاز العلمي للقرآن لأنها ظاهرة عدم التنفس في طبقات العليا من الجو. إيه والله، احنا قلنا قبل قليل ان هذا يمكن ان يراد الايه هذا وهذا. نعم، اي نعم، عموم وخصوص وجهي، منه كان منه مطلق، ها تتفقان فيما وقع من الايمان، تتفقان فيما وقع من الإيمان وتختلفان فيما وقع من الكفر. ترى بيك يا سفيان بعد الوقت. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فلا نقول هذا شرعا إذا وقفنا شرعا. لا لا لا، ما يمكن، لأن لا مجراها واحد، مجراها واحد، فنقول كونا. نعم، القدرية